قطعية الدلالة فاعلم أنه لن يخالف الواقع أبدا، لأن الواقع معلوم قطعا والنصوص الشرعية معلومة قطعا إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة، فلا يمكن أن تخالف الواقع أبدا. لأن معنى ذلك لو قلنا بجواز المخالفة في أمور قطعية لكان أحدهما يكذب الثاني ويجعله غير قطعي، ونحن كلامنا في الأمور القطعيات لا تعارض بينها أبدا، وإنما الوهم من بعض الناس ومن قصور فهمه. الحاصل أنه أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في شراب أحدنا، في شاهي أو حليب أو لبن أو ماء أو مرق أو غيره، أن نغمسه كل الذباب ثم نخرجه ونشرب ما بقى. فإذا قال قائل أنا ما أشتهي أن أشرب ما وقع فيه الذباب، نقول افعل ما أمرك فاغمسه ثم ألقه، ثم إن اشتهيته فاشرب وإلا فخليه لغيرك يشربه، ولا نقول لازم تشرب، لأن الإنسان لا يجبر على شيء لا يشتهيه لا شرعا ولا عرفا. ولهذا الضب كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكله ولا يشتهيه، ولكنه يؤكل وهو ينظر على مائدته عليه الصلاة والسلام ويقول إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه، يعني ما أشتهيه لأني ما عدت أكله. فما تعافه النفس، ما نقول والله على كبر لا تكبر على الشيء، إذا كان نفسك ما تطلب هذا الشيء ولا تشتهي لا تأكل ولا تشرب، لكن لا تمنعه غيرك. فإذا قال قائل أنا ما أكل ما أشرب هذا الشراب، لكن هل يجب علي أن أخبر من أراد أن يشربه بأنه وقع فيه ذباب أو ما يجب؟ نقول لا يجب عليك، وذلك لأن هذا الشراب لم يتأثر بشيء حتى نقول يجب عليك أن تخبر. فأنت ما دام أن صاحبك ما رأى الذباب حين وقع وهو لا يؤثر فيه شيئا فلا يجب عليك أن تخبر به. هذا الطرف نشوف الأول، إذا كانت ميتة هذا العضو حلالا طاهرة فهذا العضو حلال طاهر كالسمك، فصادف سمكة فقطع عضوا منه وهرب، يكون هذا العضو طاهرا حلالا يأكله. وجهه الثاني رجل قطعت يده لكونه سارقا، ميتة الآدمي طاهرة ولكنها حرام، فهذه اليد التي قطعت تكون طاهرة لكنها حرام. أما الثالث فرجل قطع من شاة أليته، قطع الألية من الشاة، ميتة الشاة نجسة حرام، فتكون هذه الألية المقطوعة نجسة حرام. والحاصل أن ما قطع من الحيوان فحكمه حكم ميتة هذا الحيوان، إن كانت ميتة طاهرة حلالا فهذا المقطوع طاهر حلال، إن كانت ميتة طاهرة حراما فهذا المقطوع طاهر حرام، إن كانت ميتة نجسة حراما فهذا المقطوع نجس حرام. ولهذا قال العلماء ما أبين من حي فهو كميتته. باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال المؤلف: باب الآنية. الآنية هي الأوعية، الأوعية التي يوضع فيها الماء والطعام وما أشبه ذلك، وذكرها أهل العلم هنا دون باب الأطعمة، لأن الماء مادة سيئة تحتاج إلى إناء، فلهذا أعقب باب الطهارة بباب الآنية، حيث إن الماء الذي يتطهر به يحتاج إلى إناء. واعلم أن الأصل في الأواني الحلم، سواء كانت من زجاج أو خشب أو حجر أو خزف أو غيره، الأصل في الأواني الحلم. الدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلو صنع الإنسان إناء للشراب من خشب ننكر عليه؟ لا، هذا رجل بياع عيش يبيع العيش، بدأ يخلي الصاع والمد يخليه تحت البرادة ليشرب الناس بها، الصاع والمد وهو من خشب، نقول هذا جائز؟ نعم، نقول هذا جائز، لأن الأصل في الأواني الحل. إنسان مثلا جاب آنية من زجاج من بلاستيك، هذا حلال. جاب له آنية مثلا من الماس، والماس من أغلى ما يكون من المعادن، يجوز؟ نعم يجوز، إذا لم تصل إلى حد السرف. ما يحرم إلا معدنا فقط، وهما الذهب والفضة. ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. وعللها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز للإنسان أن يستعمل أواني الشرب أو أواني الأكل من الذهب والفضة. طيب لو واحد صنع من الذهب فنجان فقط يجوز؟ لا. صنع ملاعق من الذهب أو من الفضة، هذا حرام، لا يجوز. لا تقل الدراهم كثيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل بتضييق الدراهم، علل بأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا ينبغي للمؤمن أن يصل إلى هذا الحد بحيث يشرب في آنية الذهب والفضة ويأكل في صحاف الذهب والفضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا، لا تشربوا ولا تأكلوا، هل نقول إن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما لو جعلها أواني للأدوية مثلا، هل هذا جائز؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعضهم إنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم استعمال الأواني في الشرب والأكل دون غيره. ولو كان استعمال أواني الذهب والفضة محرما بكل حال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها وإتلافها، لكن خص الشرب، ولكن لأن هذا هو الذي يحصل به الترف التام. أما إنسان عنده قوط من الفضة وضع فيه أدوية مثلا أو حوائج، حاط مثلا

كما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذا المحرم وهو شامل للميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير قال الله إنه رجس. وكذلك أيضا هذه الأحاديث إذا دبر بها فقد طهر، يدل على أنه قبل ذلك كان نجسا. فإذا أخذ جلد الشاة ودبر ولو كانت ميتة صار طاهرا، طاهرا كجلد الشاة المذكاة، يعني أنك تستطيع أن تستعمله وعاء للماء الذي تطهر به ووعاء للماء الذي تشربه، ويكون كالذي في الجلد الطاهر تماما. ولهذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالشاة التي يجرونها وهي ميتة فقال لهم: هلا أخذتم إيهابها، يعني جلدها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. القرض شيء يدبر به. فقوله عليه الصلاة والسلام يطهرها دليل على أن جلود الميتة إذا دبرت فإنها تطهر. وهذا في جلود ما يؤكل لحمه واضح لأنها شاة. واختلف العلماء في جلود ما لا يؤكل، هل يطهرها القرض يعني الدبر أو لا، مثل جلد الذئب والنمر وما أشبهه. فقال بعض أهل العلم: إنه يطهر إذا دبر، واستدلوا بعموم قوله: أيما إهاب دبر فقد طهر. وهذه أيما إهاب نكرة في سياق الشرط فتكون دالة على العموم. وعلى هذا فالفرى التي ترد وهي من جلود السباع إذا كانت مدبوغة دبغا منظفا مطهرا فإنه تجوز الصلاة بها لأنها قد طهرت. وقال بعض العلماء: إنه لا يطهر إلا ما تبيحه الزكاة فقط، لا يطهر إلا جلد ما تبيحه الزكاة فقط، وهو الحرام الحلال. إذا مات فأخذ جلده فدبر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: سباع جلود الميتة زكاتها. فقال: زكاتها، والزكاة لا تؤثر إلا فيما كان محل الأكل. وعلى هذا فجلود السباع ولو دبرت نجسة، لا يجوز الإنسان أن يستعملها في شيء. وعلم من هذا الحديث أنه يمكن أن يطهر الجلد الذي أصابته النجاسة، لأن الأصل أن جلد هذا الحيوان مأكول، الأصل فيه أنه طاهر، فنجس بالموت، فلما نجس بالموت صار الدبغ يطهره. فدل هذا على جواز تطهير ما لاقته النجاسة من الجلود، لكن بشرط أن يذهب أثر النجاسة ولا يبقى لها أثر. أواني غير الذهب والفضة أحياء. نعم؟ غير الأكل والشرب. يعني استعمال الذهب والفضة غير الأكل والشرب الراجح أنه جائز، لأن الرسول ما أمر بتكسيرها وإزالتها، ولأن فعل مسلمة يدل على الجواز. الراجح أن الجلود تظهر أم ما تظهر لغير حلال؟ لأن الذي يظهر لي أن غير الحلال ما يظهر، لغير الحلال ما يظهر بالدب، لأنه نجس العين من الأصل. أما الذي حلال فإنما طرأت عليه النجاسة، وفي الأصل طاهر لكن طرأت عليه النجاسة فيمكن إزالته كالتوبة، إذا تنجس يمكن غسله. نعم. وعن أبي ملاعقة، ليش أخذ من هذا القيد؟ أي ملاعقة؟ أي ملاعقة؟ لا، ابن حرام.

وربما ان هذه الكراتين مجموعه بكثره، فجاء هؤلاء العمال ما يعرفون، وضعوا سمكا في كرتون يصدر فيه لحم مذبوح، ما ندري ربما يكون هذا. يقول بعض الناس اننا، وهذا حدثني انسان انا اروي لكم مباشره عنه، انه وجد في بعض الكراتين دجاج ما قطع رؤوسه، وهذا نعم هذا انا احدثكم به والسند عالي لا واسطه الا انا بين من رويته عنه. يقول انه وجد دجاج في الكرتون بعضها راسهم ما قطع. انا اقول هذا نعم ربما يكون، لانهم هم يمسكون كل دجاج يذبحونه، تذبح في مكائن، المكائن امواس، ربما يكون بعض الامواس يخطئ رقبه بعض الدجاج ولا يكون في هذا ولا ينقطع الراس. وهذا لا يعني اننا نحرم كل ما ورد. فالحاصل ان مثل هذه المسائل علينا ان ناخذ بالرخصه ولنا ونحن في حل من ذلك. واني اقول لكم ايضا ان بعض العلماء، احكي هذا القول ولا اؤيده، يقول ان ما اعتقده اهل الكتاب زكاه فهو زكاه ولو كان على غير الطريقه الاسلاميه، لعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فما داروا يعتقدون هذا طعاما وزكاه فانه يحل لنا باي شيء ذكوه وعلى اي صفه ذكوه ما داموا يعتقدون ذلك طعاما. والى هذا ذهب بعض اصحاب مالك رحمهم الله، ولكن الصحيح خلاف هذا القول، واننا اذا علمنا انهم ذبحوا على غير الطريقه الاسلاميه بالخنق او شبهه فهو حرام، لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما انهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل. فاذا كان المسلم وهو اطهر من النصراني او اليهودي اذا ذبحه خنقا لا يحل، فكيف باليهودي او النصراني؟ وانا حكيت هذا القول لاجل ألا يعني تكون الامر أن يكون أمر أمامكم شيئا عظيما. إنما الصحيح أننا إذا علمنا أن هؤلاء اليهود أو النصارى يذبحون بالخنق فإن هذا حرام بلا شك، بلا شك عندنا، ولو اعتقدوا أن هذه الزكاة تحله وتبيحه ما علينا من عقيدته، علينا أن نطبق ما فعلوا على شريعة الله. أبو ثعلب الخشني يقول يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل بآنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قال لا تأكلوا فيها، هذا النهي على سبيل التحريم إذا كانت هذه الأواني متنجسة، إذا كانت هذه الأواني متنجسة، كما لو كانوا يستحلون الميتة ويطبخون بها، يطبخونها بهذه الأواني وما أشبه ذلك، فهنا لا يجوز أن نأكل بها. وأما إذا كان لا نعلم أنهم يطبخون بها النجاسات فإن هذا النهي ليس للتحريم ولكنه للكراهة والإرشاد. ولهذا لو أنها غسلت بدون مع وجود غيرها جاز الأكل بها بالاتفاق، فدل هذا على أن المراد من النهي هو أن لا نلابس هؤلاء، لا نلابسهم ولا نقاربهم ولا نتبادل معهم الأواني، بل نبتعد عنهم، لأن المحاكة بين المسلمين وغير المسلمين لها أثر بالغ على القلب،

بأن بعض أهل العلم يقول إن العراف هو الذي يدعي معرفة محل الضالة ونحوها في مقدمات يستدل عليها. نعم.